بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس السابق في البلاغة على مرجحات الذكر ومرجحات ماذا؟ الحذف. يعني فالذكر في موضعه ماذا يكون؟ الذكر في موضعه بلاغة، والحذف في موضعه بلاغة، والذكر في موضع في غير موضعه خلاف البلاغة، وكذلك الحذف في غير موضعه أيضا خلاف البلاغة. واستعرضنا بعض الأمثلة والآيات التي ذكرها المؤلف. في آخر الباب هذا المؤلف ذكر شيئا له علاقة بالذكر والحذف، ولم يجعل له بابا مستقلا لأنه مختصر أقل مما سبق. ما هذا الأمر؟ ما يسمى بالإطلاق والتقييد، يعني المطلق والمقيد. المطلق حذف أو ذكر؟ المطلق حذف، والتقييد ذكر. إذن هو في الحقيقة من جملة الباب الإطلاق والتقييد. أنت تقول جاء زيد، هذا مطلق، هذا ما في أي قيد، يعني فعل وفاعل. وتقول زيد قادم كذلك، ما فيه يعني أي شيء، مطلق هذا. لكنك لو قلت جاء زيد على سيارته، ما هذا؟ هذا تقييد هذا. وإذا قلت زيد قادم الليلة، هذا أيضا تقييد. متى تقيد ومتى تطلق؟ حسب الحال. إذا كان المقام يقتضي إطلاقا فأطلق، وإذا كان يقتضي تقييدا فقيد. إنسان ينتظر شخصا، يعني يحب أنه يأتي، فدخلت عليه فقلت جاء الرجل، خلاص هذا إطلاق وهذا يكفي. لكن تقول جاء الرجل على سيارة حمراء ووقفها عند الباب، هذا تقييد ليس من البلاغة. نحن نريد أن يأتي سالما، أما على سيارته أو على حماره فهذا لا يعنينا. تصورتم الموضوع؟ نعم. إذن نقرأ ما قال المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين، ثم إنه إذا اقتصر على جزئي الجملة ولم يذكر سواهما فإن الحكم يعد مطلقا، وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما فهو مقيد. ومن أشهر القيود التوابع والمفاعيل الخمسة والحال. نعم، الإطلاق كما تبين أن لا يذكر شيء زائد. التقييد قال التوابع، سيأتينا إن شاء الله ما هي التوابع، وأن التوابع منها مثلا الصفة، ومنها التوكيد والبدل والعطف. النعت والصفة، فهذه التوابع أربعة. والمفعيل الخمسة مرت معنا أيضا، ما هي؟ مطلق وبه فيه ومعه له، والحال معروف. فإذا كان في الجملة واحد من هذه فإن هذه تعتبر قيودا. طيب نقرأ. قال أما الإطلاق فيكون لعدم تعلق غرض المتكلم بذكر ذلك المتعلق، كما تقول أكل الصائم عامدا، فلا تذكر المفعول لعدم تعلق الغرض ببيان ما وقع عليه الأكل. واضح المثال؟ قال فلا تذكر المفعول لعدم تعلق الغرض، أكل الصائم متعمدا. هل في فرق بين أن يأكل خبزا أو يأكل لحما؟ لا فرق. إذن الحكم ثابت بهذه الجملة، أكل الصائم عمدا أو عامدا. نعم. وأما التقييد فيكون لزيادة الفائدة، كما في المثال السابق أكل الصائم عامدا، حيث قيد الفعل بالحال فأفاد السامع أمرا زائدا اختلف فأفاد السامع أمرا زائدا اختلف به حكم ذلك الأكل. طيب ما رأيكم في المثال الأول؟ ما في زيادة؟ قال: أما الإطلاق فيكون لعدم تعلق غرض المتكلم بذكر ذلك المتعلق، كما تأكل أكل الصائم، فلا تذكر مفعول لعدم تعلق الغرض ببيان ما وقع عليه الأكل. ماشي. طيب. ولكل تابع ومفعول من المفاعيل خصوصية تكشف عن الفائدة الزائدة التي حصلت من ذكره مع النظر إلى السياق، فمن ذلك التقييد بالوصف في قوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فإن تقييد العذاب بالوصف بين نوع العذاب، فنبه أن الجزاء كان من جنس العمل. أين الجزاء؟ مهين. وأين العمل؟ نعم، اتخذ هزوا، فناسب الجزاء العمل. كيف المناسبة؟ اتخذ هزوا، نعم، الاستهزاء استخفاف، والعذاب مهين له، يعني استخف به حتى ألحق عذابا يهينه، فالجزاء من جنس العمل. جيد هذا. ولو تأملت العذاب بأوصافه في القرآن لوجدت مناسبة واضحة، أحيانا يأتي أليم، وأحيانا يأتي عظيم، وأحيانا يأتي مهين، وأحيانا يأتي غليظ، عذاب غليظ. فأنت إذا نظرتها سوف تجد مناسبة. نعم عبد الله، ايش قلت محمد؟ قلت شيئا؟ أيوة، عذاب شديد أيضا. نعم طيب، واصل. ومن ذلك التقييد بالحال في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فبذكر هذه الحال ميتا زاد ظهور قبح العمل والتنفير منه. فهمتم هذا؟ الآن التحذير: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه، هذا كافي هذا، لكن أبلغ منه ميتا. الميت أشد نفرة من الحي، أليس كذلك؟ يعني ميت الموت له هيبة، فكيف تأكل لحم أخيك ميتا؟ هذا أشد. فكما قال المؤلف، فيذكر هذه الحال لزال الظهور قبح العمل. أي نعم. ها؟ شو مؤكد؟ إيه الآن ميتا تقصد؟ إيه هذا مؤكد هذا أو مقيد. قالوا من ذاك التقييد، يعني قيد الآن لحم الأخ هنا بأنه ميت، فهو أبلغ في التنفير. طيب، انتهى الباب هذا، ننظر في التمرين. قال: بين أسباب الذكر فيما يلي: الأول، زيد نعم الصديق، تقوله إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به أو ذكر كلام في شأن غيره. يلا، بين أسباب الذكر. لماذا قلت زيد نعم الصديق؟ يلا عبد العزيز. نعم، قد يكون جواب لسؤال. والآن ماذا قال؟ إذا سبق لك ذكر زيد وطال عهد السامع به أو ذكر كلام في شأن غيره، يعني كأنه الآن يجدد المعرفة به، لأنه سبق زمن كما قال طال عهد السامع، أو ذكر كلام في شأن غيره، لتبين أن زيدا أيضا مثله أو أحسن منه، زيد نعم الصديق. إذن الذكر هنا له سبب، ها؟ خصوصية ماشي، يعني هو الآن وصف زائد أو ذكر زائد، لماذا؟ لما قلنا الآن. طيب، أيضا. الثاني: المدير كلمني في أمرك، والمدير أمرني بمقابلتك، والمدير يحذرك من تكرار أخطائك. يلا، من لها هذه؟ يلا يا بدر. الاهتمام بالشيء، إظهار الشيء وإظهار الهيبة، يعني كان الآن يجسد الأمير في كل أمر، كلمني وأمرني ويحذرك. هل هذا يفوت لو حذفت؟ ها؟ يفوت يعني التحذير الشديد. لو قال المدير كلمني في أمرك وأمرني بمقابلتك ويحذرك من أخطائك، كل ما أبعدت عن كلمة المدير، هي المدير الأميري، المدير أهون شوية، المدير أهون الحمد لله. إذا كل ما أبعدت عن كلمة المدير يعني يخف التهديد ويخف التخويف. إذا نفس ما قلنا أن هذه فيها يعني تخويف له. أيضا تكرار المديري. أي نعم. الثالث: قال الشاعر: فعباس يصد الخطب عنا، وعباس يجير من استجار. مثلها هذه، ها؟ إيه يعني كرة للمدح، مثل الأبيات التي سبقت. وإن إن المطعمون وإن المهلكون وإن المانعون وإن النازلون. جميل. طيب اقرأ السابع. قال الله تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. السؤال وذكر الآية. لا، السؤال: أعرب ما تحته خط في الآيات ثم تكلم عليه بلاغيا. نعم. يلا. إن زينا السماء الدنيا، من يعرب الدنيا؟ يلا ياسر. قبلها: إن إلهكم رب السماوات. يلا ياسر. إن إلهكم لواحد. خبر إن موجود. إن إلهكم لواحد بدل، أو تكون خبرا لمبتدا محذوف، يعني هو رب السماوات. إذا جعلنا خبر لمبتدا محذوف ماذا فيها من بلاغة؟ فيها الحذف. طيب هل لك أن تستشف ما سبب الحذف؟ سبق ذكره، يعني يكون مقام إيجاز واختصار. توافقون على هذا ولا في شيء آخر؟ طيب نمشي، هو ما ذكر لها الوجه هذا. بعدها: إن زينا السماء الدنيا ورب المشارق وما بينهما ورب المشارق. يلا يا شيخ أبا بكر. أيوة. رب السماوات والأرض وما بينهما، عدم الذكر في التكرار، يعني رب السماوات والأرض وما بينهما والمشارق، لكن فيه ذكر. جميل هذا. ولماذا الذكر هنا كرر؟ التعظيم، ممكن التعظيم والثناء على الله عز وجل، صحيح. والإعراب معطوفة. معطوفة، والمعطوف على مرفوع مرفوع. طيب، من الثانية هذه؟ الثالثة: إن زينا السماء الدنيا. يلا دكتور. نعم. شرابة. إن زينا السماء الدنيا، هل تصح الإضافة هنا؟ هي الدنيا آخرها ألف، ما ندري هل هي مجرورة ولا منصوبة، لكنني أخبركم أنها منصوبة بفتحة مقدر. لماذا منصوبة؟ لأنها صفة. صفة. طيب، ما البلاغة هنا؟ هذا في درس اليوم هذا. أيوة، في التقييد. أي نعم. ما مناسبة التقييد حتى يعلم أن التي زينت بزينة الكواكب هي السماء الدنيا؟ طيب، بزينة الكواكب، الكواكب ما أعرابها عندك أيضا؟ يلا يا لؤي. وائل، يلا يا وائل. الكواكب بزينة الكواكب، شرابة. ها؟ لو كانت مضافة لحذف التنوين من زينة. لو كانت مضافة لقل بزينة الكواكب، إنما هي بزينة الكواكب. ها؟ بدل. يعني إن زينا السماء الدنيا بالكواكب. وهذا من أي باب فيما نحن فيه؟ بالتقييد. بالتقييد بالبدل، والبدل من التوابع. جميل. بقيت واحدة أو ثنتان أو ثلاث؟ خلاص، إذن غدا إن شاء الله.